تسأل سائلة: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض لونه يختلف، دم الحيض لونه يختلف عن لون دم الاستحاضة، فدم الحيض سخين غليظ بعض الشيء، يميل إلى السواد في لونه، رائحته كريهة، أما دم الاستحاضة فلونه كلون دم الجروح في غالب الأحوال. وبالله تعالى التوفيق.